جميع الأبواب على الدنيا. الدنيا فانية وكل فناء ويوقف، الدنيا فانية وكل فناء وآخر، وكل من عاتها آخر على الدنيا. كل اللي صارخ وناديت عليه من فاطمة عيني كل اللي ضاق ونسيت عليه من نور مقام فاطمة عيني يا طه ليلك وحياة عيني وهوت نذري علي يا طه ليلك وحياة عيني وهوت نذري طه ليلك وحياة عيني وهوك ندري اللي علي يا طه ليلك وحياة عيني وهوك ندري اللي علي والنكل فاكر بلم ليا خير البارية وحي رب وأتاه بالوالدين يا يا واقفين بالله ظلما بين. Thank you. Thank you. يلا بينا يلا يلا يا عز النبي يلا بينا يلا يلا يا عز النبي انا ادني في زيارة والله وسهد في مدينة Thank you. قدام بواديكم طمعان في نظر الرضا طمعان في نظر الرضا علي العزم العاصي لو تاب بيفرح فرح عالدنيا ويخش من باب ويلف الباب على ويخشي من باب ليه شباك على الدنيا وتنفتح له جميع الابواب على الدنيا الدنيا فانية وكل فناء وإلو آخر الدنيا فانية وكل فناء وله آخر وكل من عاصله آخر على الدنيا نارك ونسيت عليك من نور مقامك متى عينيك يا طه ديلك وقيت عينيك وهوت ندري مني عليك يا طه ديلك وقيت عينيك وهوت ندري مني عليك يا طه ديلك وقيت عينيك نايم وصاحب الحق يدعى عليك يا يا يا يا عين. طالت على عبدك ما لهي حد يا الله يا الله وطالت وأبطالك بفوق الحد طمعان في نظرة I'm not afraid. عندنا